علوا رايات الفرح يا ميمة زغريدي، عرس فلسطين الغالي ليله ما ينتهي. علوا رايات الفرح يا ميمة زغريدي، عرس فلسطين الغالي ناره ما تنطفي. علي راياتك علي، علي راياتك علي، اسمر يا ابو الكوفيه، وجبين الوطن عالي، وجبين الوطن عالي، ومظلل بالدوالي. علي راياتك علي، علي راياتك علي، اسمر يا ابو الكوفيه، وجبين الوطن عالي، وجبين الوطن عالي، ومظلل. لو يوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا عحدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو من أبو مهما حشد، حقنا المقصود ما نساوم عليها حد. والكون علينا يشهد، والكون علينا يشهد، ما يسود الطغيان لو بالنار وبالزرد، ما يسود تنادينا يا الوطن والصوت يرد، تلقانا عحدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو من أبو مهما حشد، حقنا المقصود ما نساوم عليها حد. يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله، يا حي الله. خلي الريح تشيل أخبار، فجر بلادي صار نهار. يا حي الله، نكتب اسمك عالامجاد، ايه يالله، قدس الثورة ما تنهار. يا حي الله، يا اقصى شرع البواب، ايه يالله، قوم استقبل هالاحباب. يا حي الله، واحمل صورة للقسام، ايه يالله، دفي صدره باغلى تراب. يا حي الله، يا حي الله، على دلعونا وعلى دلعونا، ما نسينا ترابك لو أبعدونا. نسمة من بلاد ترد للروحي، عفنا من ترابات شفي لجروحي. ما بننكر إنه القلب مجروحي، لكن ذوقنا العيد المانونا. حي الوطن ورجاله شن شام شنو، ما خلوا الغاصب يهدى حتى يشد رحاله. مهما الغاصب يتجبر احنا بركان نتفجر، الله اكبر عز الوطن برجاله. للطيارات ترهبنا ويبقى الاقصى حبيبنا، احنا بنعرف واجبنا احنا الوطن وجباله. يا ارض الحرة لارويك بايدي، وابني عترابي بيتي وديواني، واقول لشجاري بالثمر زيني، واعمل عزايم لاهلي وخلاني، وازرع عالنبع زي سيرة بلادي. قصة شعبك ما يهاب أعلى المنازل غايته راسه بلامس السحاب فوق الكواكب رايته ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي شعبي يمر فوق الصعاب ورد المنايا عادته للحر يفتح ألف باب بحر البطول مرايته ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يا ميمة ديقو من داري جاي صلاح الديني وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميمة ديقو من داري جاي صلاح الديني وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميمة دي لا تحزاني لو باعوا أرضك للعيدا صغر القدس ما ينحيني بسلاحي ليصير ورادة يا ميمة حزاني لو باعوا أرضك للعيدة صخر القدس ما ينحيني بسلاحي ليصير ورادة يا ميماتي رد الوطن بطل فاجر في عسقالة القدس في تل الربيع في غزة والجاي القيسة يا ميماتي قوم من داري جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطيني يا ميماتي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطين قوة طوفان اللي هادر ما توقفوا كل السدود طوفاني جيشك يا عمر ما يخلي بالأقصى يا قوة طوفان اللي هادر ما توقفوا كل السدود طوفاني جيشك يا عمر ما يخلي بالأقصى يا تفرد بالأرض واعلنها ثورة على الداخل يا ميمة ديقو من داري جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على حطين يا ميمة ديقو من داري جاي صلاح الدين وخيول من مسر النبي تزحف على صلاح الدين جاي صلاح